أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: من صام قضاء رمضان ثم أفطر ذلك اليوم من غير عذر هل عليه شيء؟ إذا كان من غير عذر فهو آثم آثم، وليس عليه إلا أن يتوب ويستغفر الله ويقضي هذا اليوم، يقضي هذا اليوم ولا كفارة عليه، ليس عليه كفارة أو يصوم أكثر من يوم، بل يصوم هذا اليوم ذاته ويستغفر الله ويتوب إليه. نعم إيه نعم إيه أفطره من غير عذر. إيه هو لو أفطر من رمضان نفس رمضان أفطره من غير عذر يعتبر آثم ويقضي هذا اليوم. فكذلك إذا أفطر في نفس القضاء، ولا شك أن القضاء يعني الإفطار في القضاء الذي في غير رمضان أهون شأنا، لأن رمضان له قدسيته ومكانته. فإذا أفطر في القضاء من غير عذر استغفر الله ويتوب إليه ويقضي هذا اليوم، يعود مرة ثانية ويصومه. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل مندوب في إحدى الشركات وراتبي لا يكفيني، فأخذ من مبالغ التحصيل حتى نهاية الشهر ثم أرد المبلغ مكانه، فهل علي إثم في ذلك من ناحية هذا الأمر؟ وهل مطعمي ومشربي حلال أم لا؟ نعم، لا يجوز لك، أنت أمين مؤتمن، كون راتبك ما يكفيك هذا شيء آخر، لكن إن كان صاحب الشأن له صلاح يأذن لك أن يعني كأنك تقترض هذا وتستلف هذا المبلغ إلى آخر الشهر وتعيده. فإن كان صاحب الشركة هو صاحبها الذي له الحق في هذه الأمور وأذن لك فلا حرج، أما إن كان مدير لا صلاحية له ولا شيء فلا ينبغي لك أن تأخذ منها ولا ريال واحد، بل تكون أمينا في تحصيلها وتسلمها كما استلمتها. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة نزل منها قطرة دم ولم تصلي يوم وليلة على أنها الدورة ولم ينزل بعدها شيء، ثم اغتسلت وقضت الصلوات وجامعها زوجها، ثم في صباح اليوم الثاني جاءتها الدورة، هل عليها شيء؟ ما كان ينبغي لها بمجرد القطرة، لأن الحيض على مسماه حيض سيلان، فمجرد القطرة والقطرات هذه ليست لا تسمى حيضا، فما كان ينبغي لها أن تتوقف عن الصلاة. لكن ما دام أنها اجتهدت ثم أيضا اغتسلت احتياطا وقضت الصلوات التي تركتها فهذا الذي كان ينبغي منها. وأيضا كون حصل الجماع، لأنه ما دام ما حصلت جاءت العادة كما هي فتبقى، فالأصل أنها كما كانت قبل ذلك، الأصل استصحاب الحال السابق. أحسن الله إليكم. يقول: كم هو السن المعتبر الذي يكون محرم للمرأة في السفر؟ سن البلوغ مع العقل والرشاد، مجرد البلوغ لا يكفي، لأنه قد يكون بالغ وهو نفسه يحتاج إلى من يتولاه ويقوم بولايته. فإذا بلغ راشدا ولوحظ منه حسن التصرف وحسن العقل فيصلح أن يكون محرم للمرأة، ومحرميته لها يعني كنوع من الأدب والتشريف للمرأة، هذا ليس نقص، لأن يعني بعض النساء أو بعض الناس الذين يشوشون يعني كأنهم ينتقدون هذا وأن المرأة ناقصة، هذا ليس المقصود من نقص المرأة، هذا تكريم للمرأة وتشريف وحماية لها، كأنه مندوب لها يتعامل مع الآخرين إذا احتاجت شيء، بدل من أن يعني تأتي بشيء قد يخل بحيائها أو تتعرض لفساق أو ما من في قلوبهم مرض أو ما إلى ذلك. فالشارع الحكيم شرفها وجعل هناك من يقوم بشؤونها ويرعى أمورها. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يريد أن يخرج للحج متمتعا وليس معه ثمن الهدي، ولكن زوجته معها ذهب، فهل يصوم أو يبيع من الذهب للهدي؟ إذا زوجته يعني أقرضته قرضا أو أهدت إليه من غير يعني ضغط عليها، يعني لا يجوز له مثلا أن يحرجها، يعني بطيب نفس منها قالت هذا الذهب يعني تطوعت به له أن يشتري به هدي، أو قالت أسلفته وعنده القدرة على أن يعيد المبلغ بعد الحج، عنده القدرة فلا حرج عليه، وإلا فكما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، خلاص حج مفرد، حج مفرد واترك. والا اذا كنت لا تنتقل الى الصيام، ان كنت لا تطيق الصيام فاعدل عن التمتع وافرد الحج. احسن الله اليكم، يقول هل يدخل في ذلك دعاء القنوت في صلاه التراويح جماعه؟ ما ادري هل يقصد رفع الصوت يا شيخ. بالنسبه للامام يرفع الصوت لانه يدعو بحيث يسمع المأمومون ويؤمنون، فالإمام يرفع صوته، لكن المأمومون لا ينبغي أن يرفع أصواتهم بالتأمين أو بعض التصرفات التي قد تحصل أحيانا خاصة في الأعداد الكثيرة في الحرمين مثلا، فقد يكون من بعض المأمومين أحيانا رفع صوت بالدعاء أو تأثر بالدعاء أو ما إلى ذلك، لا ينبغي، هذه أشياء لا تليق بهذا المقام. وننبه الأخوان على درس غدا يا شيخ بكتاب الحج. إيه نعم، إذا كان أحد عنده سؤال في الحج أو ما إلى ذلك. أقصد يا شيخ الدرس غدا إن شاء الله، أيضا سوف يكون لنا درس السبت والأحد في كتاب الحج من كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي الكرمي رحمه الله. إذا كان أحد عنده سؤال قبل أن نعم، هل هناك وقت؟ ما أذكر أنهم يعني قالوا هناك وقت معين ليفضل لصلاة الاستخارة، بل هي مرهونة بحصول هذا الأمر الذي تستخيره، لكن الأولى أنك ما تصليها في أوقات النهي. إيه نعم. أنت صاحب السؤال. لصاحب المحل ما يجوز، هذه أمانة عندك، فأنت مثلا مسوق تسوق البضائع وكل يوم تأخذ من فلان ومن فلان وتحصل، فلا يجوز لك أن تأخذ منها إلا مثل ما قلت لك، إذا كان صاحب محل معروف فلان هو صاحب القرار وقالك أبدا خذ منها الذي تحتاج إليه لكن ترد لي. أما إذا لم يكن صاحب القرار ولا صاحب الشأن، مدير ليس له صلاحية، فالذي ينبغي أنك لا تخرج منها لا لنفسك ولا لغيرك، بل تؤديها كما هذا مقتضى الأمانة. الصلاة لا، في حديث أم سلمة رضي الله عنه سلم كانت قراءته يعني يقف عند رؤوس الآية فيقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هكذا قالوا أنه يقف على رؤوس الآية، لكن قد يكون ورد في أحاديث أخرى الله أعلم. صاحب الذهب لا ما يأثم، إذا صام، إذا كان يخشى أنه ما يستطيع رد المبلغ، يعني زوجته تريد تساعده أو تقرضه، كلهم حاجين. لا هي ما تصوم إذا كان الذهب زائد على حاجتها، إذا كان عندها ذهب زائد على، أما إذا كان ذهبها بحدود ما تتزين به فصحيح أنها لا تلزم، إذا كان ذهبها ما في مبالغة أسورة وما إلى ذلك مما جرت عادة النساء أن يتحلين به، فهذه لا تكلف أن تبيع من هذا الذهب، لكن إذا كان عنده زيادة ذهب وقد يعني زادت في الحلي ففي الحالة هذه ينبغي أن تبيع من ذهبها لتشتري الهدي، أما هو فلا، إن أقرضته أو أهدت إليه فلا حرج. في 100,000 صلاة الصحيح إنها كلها المدينة، لا فقط في مسجد الرسول عليه السلام. هنا لا، يوم الجمعة الأخ يسأل يقول هل الصلاة مكروهة؟ لا، تصلي حتى يخرج الإمام، هذا قصدك، تصلي إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين 4 ركعات إلى آخر ما تستطيعه، لكن الصلاة بين الأذانين ذكرنا أنه ليس لها دليل، بين الأذانين ما في دليل عليها، إلا إنسان من أصل يصلي فيستمر في صلاته إلى أن يدخل الإمام ويعلن الخطبة ويبدأ الأذان الثاني. أما تقوم من أجل أن تعتقد أن فيه راتبة قبل الجمعة، لا، ما في راتبة، في راتبة بعد الجمعة، بعد الجمعة في راتبة. وأذكر الإخوان إذا أذن أرجو أن نتوقف عن الأسئلة ونتابع المؤذن. أي نعم، على حديث ابن عمر يقوله، وهل يقوله إذا رجع أو في أثناء السفر؟ الأفضل أن يعوده، يقوله إذا أنشأ العودة مثل ما يقوله إذا أنشأ السفر. أي نعم يقول هو ينبغي اللي يظهر لي أنه بين وقت وآخر يردد هذا الذكر وهذا الدعاء، هذا اللي يظهر. صلى الله عليكم، يقول المرور بين يدي المصلي في الحرمين، وما حكم المرور بعد 3 أذرع عن المصلي، وماذا لو كانت المارة امرأة؟ المرور في الحرمين لعله أشد، اللهم إلا في صحن المطاف، في صحن المطاف عند الكعبة، فالحق للطائفين، الطائفون يطوفون ولا ينبغي لك أن ترد أحد منهم. أما إذا كنت بعيد عن في أقصى الصحن المطاف أو في الأروقة فالحكم واحد، لكن في شدة الزحام وفي أيضا في المسجد النبوي شدة الزحام ينبغي الإنسان أن لا يحرج الناس، يصلي إلى سترة أو ينتظر حتى يخرج المستعجلون. إذا تعدى 3 أذرع فالصحيح أنه لا حرج، لأن أقصى موضع سجود الإنسان كما ورد 3 أذرع، أنه عليه السلام كان بينه وبين سترته، بين موضع قدمه وموضع سجوده 3 أذرع، يعني قدر تقريبا 1.5 متر، قريب من 1.5 متر. فإذا تحريت أن تبتعد عنه إذا كان ما له سترة تبتعد عنه مقدار 3 أذرع، فأرجو أنه لا حرج عليك. والصحيح أن المرأة لا حرج في مرورها، لا يعني لا تقطع الصلاة، ما هو لا حرج، يعني لا تقطع الصلاة كما جاء في الحديث لا يقطع الصلاة شيء. وعائشة رضي الله عنها كذلك أنكرت عليهم لما قالوا إن الكلب والحمار والمرأة تقطع الصلاة، وقال سبحان الله تشبهوننا بالكلاب والحمير، لقد كنت أصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت رضي الله عنها. لكن ورد أنه ادرأوا ما استطعتم، ولا يقطع الصلاة شيء، صلاتك صحيحة وسليمة، والإثم على المار، وأنت إذا استطعت أن تمنعه وتشير إليه فامتنع فبها ونعمت، وإلا فالأصل التشديد في هذا. إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر فليقاتله، فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان أو معه شيطان أو كما ورد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.